بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة تاريخ الفقه الإسلامي إلى عصر التابعين، فيبدأ الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى بذكر فضل التابعين. يقول: إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على المنهج الذي اختطه لهم، فإن التابعين تربوا على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا للتابعين هذا الدين وعرفوهم بمنهج الإسلام في العلم والفقه والفتيا. وإذا كان عصر الصحابة خير العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم القائمون على أمر الدين وهم سادات المؤمنين، فإن عهد التابعين خير العهود بعد عهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب، لأن الصحابة لا يزال لهم وجود في هذا العصر، يعني في العصر السابق الشهرة والكثرة للصحابة في عصر الصحابة، أما التابعون الذين لهم ظهور مع الصحابة في العلم والفتوى فقد كانوا قليلين. يعني الأجيال طبعا بيكونش فيه حد فاصل بحيث ينتهي في عصر الصحابة ويبدأ في عصر التابعين، ولكن العصور تتداخل، فالعبرة تكون بالأكثرية. فلما تكلمنا عن الفقه في عصر الصحابة فالمقصود في العصر الذي كان أغلبه الصحابة، وإن وجد يعني التابعون ولكن كانوا قليلين في عصر الصحابة. أما في عصر التابعين انعكس الأمر وصارت الغلبة والكثرة والشهرة للتابعين لقلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وموت كبارهم. يقول: ولأن الصحابة لا زالوا لهم وجود في هذا العصر والذين خالفوهم فيه ساروا على نهجهم من بعدهم. ويبدأ هذا العصر هو عصر التابعين من تنازل الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في سنة 41، وهو عام الجماعة. فعصر التابعين يبدأ من سنة من عام الجماعة سنة 41 هجرية، حين تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، وينتهي عصر التابعين بانتهاء الدولة الأموية أو قريبا من ذلك. وهذا الدور وإن ضم في أوائله جمعا من الصحابة إلا أنهم كانوا قلة فيه. ثم يوضح كيف نال التابعون فقه الصحابة رضي الله عنه. يقول: كان العالم الإسلامي دولة واحدة يسهل التنقل بين أقطارها، فلا عوائق ولا حدود. فيعني الانتقال في داخل الدولة الإسلامية المترامية الأطراف لا يستلزم أي نوع من العوائق، يعني لا جوازات سفر ولا تأشيرات ولا إلى آخره، وإنما هي دولة واحدة كما تتحرك أنت مثلا في مصر مثلا في أي مكان بدون يعني تأشيرات، لأنها بلد واحدة. فنفس الوضع كان بالنسبة لكل دول العالم الإسلامي، يتنقل المسلم فيما بينها ولا توجد عوائق ولا حدود ولا حواجز على الإطلاق. فكان طلبة العلم يتنقلون في أقطار الدولة الإسلامية ويلتقون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنهم. وحسبنا أن نعلم أن أحد علماء التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله التقى بخمسمائة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أن الصحابة انتشروا في البلاد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسكنوها، ونشر كل واحد علمه في الديار التي حل بها. فعلي وابن مسعود رضي الله عنهما أقاما في الكوفة، وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزايد بن ثابت كانوا بالمدينة، وأبو موسى الأشعري كان بالبصرة، ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان كان بالشام، وعبد الله بن عباس كان بمكة، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان بمصر، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق. وعامة الدين والفقه والعلم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين انتشر في هذه الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد ابن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى عامة الدين والفقه والعلم عموما انتشر أكثر من انتشر على يد من أصحاب ابن مسعود، يعني تلامذة ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. أما عن منهج التابعين في التعرف على الأحكام فيقول سلك التابعون نهج الصحابة في التعرف على الأحكام، فقد كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة والضوابط التي راعاها الصحابة في اجتهادهم. ولكننا نرى أمورا جدت في هذا العصر وسنتناولها في البحوث التالية أو في المباحث التالية. أولا المبحث الأول التوسع في الأخذ بالرأي، يبقى هذا أول الأمور التي جدد بعد عصر الصحابة في عصر التابعين، وهي التوسع في الأخذ بالرأي. يقول بعض العلماء خرج عن هذا المنهج، يعني عن منهج بين الصحابة، عندما أكثروا من الاعتماد على الرأي ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا يولدون المسائل ويفرضون صورا عقلية محتملة ويضعون لها الحلول ويفرضون لها الأحكام، وقد عرف هؤلاء بأهل الرأي، وقد وجد أكثرهم في العراق، وزعيم هؤلاء إبراهيم ابن يزيد النخعي شيخ حماد ابن أبي سليمان المتوفى سنة 96. وحماد ابن أبي سليمان هو شيخ من؟ شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد أثار فقهاء التابعين الذين فقهوا منهج الصحابة وساروا عليه حربا شعواء على هؤلاء، فقد رأوا أن هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة التي اختطها لنا كتاب الله وبينها وسار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا باب شر يصرف المسلمين عن العناية بالكتاب والسنة ويشغلهم بآراء الرجال. قال سفيان بن عيينة اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن شهاب الزهري يقول دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وكان عروة بن الزبير يقول ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأي فأضلوهم. إذن هذا أول خصائص التاريخ الفقه في عصر التابعين، وهو الخصوصة الأولى التوسع في الأخذ بالرأي على يد مدرسة الرأي وزعيمها إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو شيخ حماد ابن أبي سليمان، وحماد ابن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أجمعين. حصل انقسام وأهل الحديث كانوا يشنعون جدا على أهل الرأي، وهذه مسألة سوف يأتي ذكرها فيما بعد بالتفصيل. أما المبحث الثاني فهو اتساع دائرة الخلاف، يبقى اتساع دائرة الأخذ بالرأي واتساع دائرة الخلاف، ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها الإكثار من الاعتماد على الرأي، لأن الاعتماد على الرأي سوف يوسع دائرة الاختلاف لأن الآراء والعقول مختلفة ومتفاوتة. ثانيا الفتن التي هبت على الدولة الإسلامية الفتية وفرقت المسلمين ومزقت وحدتهم وسفكت دماءهم، وقد ظهرت في هذه الأثناء فرق تبنت أحكاما تشريعية خالفت بها سلف الأمة كالخوارج والمعتزلة، كالخوارج والمعتزلة، لأن يعني ضلالهم لا يقتصر على الانحراف في قضايا العقيدة في الأصول الدين، وإنما أيضا يشمل قضايا ويؤثر على أخذهم بالقضايا العملية الفقهية. يعني هياخد روايات الصحابة الذين يكفرهم فيرفض روايات الصحابة زي الخوارج يرفضون روايات بعض الصحابة ممن يكفرونهم وهكذا. كذلك المعتزلة لهم أصول تؤثر في الناحية الفقهية التشريعية. ثالثا تفرق السنة في أقطار الدولة الإسلامية، فكان كل بلد عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيب. فقد علمنا أن السنة لم تدون ولم تجمع في كتاب، وكانت موزعة في صدور الصحابة. فلما تفرق الصحابة في الآفاق أخذ أهل كل ناحية عن الصحابي الذي في قطرهم علمه، وكان أهل الفتوى يرجعون في كل ناحية إلى ما عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجتهدون فيما لا يعلمون فيختلفون بسبب ذلك. رابعا كان لأهل البلاد المفتوحة عادات وتقاليد مختلفة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الفقهاء، لأن هناك من الأحكام ما يبنى على الأعراف أو العادة، كما يقول تقول القاعدة العادة محكمة. ما معنى العادة محكمة؟ محكمة في ماذا؟ في الأحكام التي تبنى على العرف، لأن العرف متغير، فهناك بعض الأحكام تبنى على العرف والعرف متغير، فهذه التي تتغير باختلاف الايه الأماكن والأزمان، لكن الأحكام المطلقة التي لا تبنى على العرف فهذه ايه لا يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير. فاختلاف التقاليد والثقافات والعادات في البلاد المفتوحة لا شك أنها سيؤدي إلى اختلاف الفقهاء، لأن الفقيه يراعي أحوال بلده وظروفه ما دامت غير مخالفة للشرع. إذن هذه خصائص التي افترق بها تاريخ الفقه في عصر التابعين عن عصر الصحابة. أولا التوسع في الأخذ بالرأي، ثاني اتساع دائرة الخلاف للأسباب التي ذكرناها، أولا الأكثر من الاعتماد على الرأي، ثانيا الفتن التي هبت على المسلمين، ثم تفرق السنة في الأمصار، ثم اختلاف عادات الأمم والبلاد المفتوحة، ثم يناقش بعد ذلك تكوين المدارس الفقهية. يقول تعددت المدارس الفقهية في عصر التابعين، وأشهرها مدرستان، مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. أما مدرسة المدينة فقد كانت المدينة المنورة موطن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وهي مقر الدولة الإسلامية الأولى وعاصمة الدولة الإسلامية بعد انتشار الإسلام. عاش في أكنافها المهاجرون والأنصار، وبعد انتقال عاصمة الخلافة منها بقيت لها الزعامة الدينية، فقد كان علماؤها ورثة العلم النبوي، وكان أهلها امتدادا للمجتمع الإسلامي الأول. والذين حملوا الراية بعد الصحابة وساروا على نهجهم في المدينة المنورة كثيرون، أشهرهم يسمون الإيه؟ الفقهاء السبعة في عصر التابعين. كان أهل العلم كثيرين في المدينة، لكن أشهرهم ممن نقل عنهم الفقه وكانوا شكلوا مدارس فقهية هم الفقهاء السبعة، وهم سعيد ابن المسيب المتوفى سنة 94، عروة ابن الزبير المتوفى أيضا سنة 94، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المتوفى سنة 94، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المتوفى سنة 98، ثم خارجة ابن زيد ابن ثابت متوفى سنة 99، ثم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر متوفى سنة 700، ثم سليمان ابن يسار وأيضا توفي سنة 700. هؤلاء هم الذين كان يطلق عليهم الفقهاء السبعة، كان يطلق عليهم الفقهاء السبعة، وهم الذين قيل فيهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ففي هذا النظم جمع أسماء الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود،

فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت هو يفعل باب، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة، إلى آخر الحديث. وروى أبو داود عن قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، لا توجد أي مصلحة أخرى غير أن أسمع منك هذا الحديث بسند عال. وفي رواية الترمذي قدم رجل المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي، قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما جئت لحاجة، قال لا، قال أما قدمت لتجارة، قال لا، قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا حديث حسن. إذن التوسع في الرواية بدأ في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما عن أسباب شيوع رواية الحديث في هذا العصر فيمكن أن يعزى ذلك إلى عدة أسباب. أولا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على القرآن إذا اشتغل الناس بالسنة. السبب في إيه؟ تحجيم رواية الأحاديث في عصر الصحابة، خشية أن يختلط القرآن بالسنة أو ينشغل الناس بالسنة عن القرآن. فلما استقر الأمر وأمن العلماء على القرآن نتيجة بقى كثرة الحفاظ وتدوين المصحف وإلى آخره، فلما استقر الأمر وأمن العلماء على القرآن زال المانع الذي يمنعهم من الإكثار من الرواية. ثانيا كثير من الفتن التي ظهرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنها وبينها، فكان الصحابة يروون هذه الأحاديث التي تكشف الفتنة وتزيل الشبهة. ثالثا جدت أحداث ونوازل تستدعي بيان الحكم، وهذا البيان موجود عند حفاظة الحديث. رابعا التأثم من كتمان العلم. إذن ماذا عن أثر شيوع الرواية في الحديث في هذا العصر؟ يقول وكان من أثر شيوع رواية الحديث أن حدث أقوام عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل ضبط وعدالة، فدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، بل تعمد أقوام من الزنادقة الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإفساد دين الإسلام، فاحتاج العلماء إلى البحث عن الرواة الصادقين الحفظة العدول والنظر في حال الرواة. في عصر الصحابة ما عرف الكذب، ما عرف الكذب، لكن لما وقعت الفتن بدأوا يميزون بين أهل السنة وبين من عداهم. فإذا هذا هو أثر شيوع الرواية، أنه دخل في رواية الأحاديث أناس ليسوا من أهل الضبط والعدالة، مما أدى إلى اختلاق الأحاديث ووضع الأحاديث يعني الضعيفة والموضوعة، وبعضهم كان يفعل ذلك عمدا لإفساد دين الإسلام. فهنا احتاج العلماء إلى البحث عن الرواة الصادقين الحفظة العدول والنظر في أحوال الرواة، ومن هنا نشأ إيه؟ علم الجرح والتعديل. ثم يناقش يذكر أبرز علماء التابعين، يقول وأفقه علماء التابعين في المدينة الفقهاء السبعة الذين سبق ذكرهم، وأفقه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعمرو بن دينار وعكرمة مولى ابن عباس. ومن فقهاء التابعين في البصرة الحسن البصري ومحمد ابن سيرين وكعب ابن سور الأزدي،

واختلف علماء هذه المذاهب فيما بينهم حول بعض هذه الأصول كحجية عمل أهل المدينة والقياس والاستحسان ونحو ذلك. والاختلاف في الأصول أدى إلى الاختلاف في الفروع، وكثر الجدال بين علماء هذه المذاهب، وعقدت المناظرات والمساجلات، وشجع على هذا اهتمام الخلفاء بالعلوم وخاصة علم الفقه ومشاركتهم في هذه العلوم ورعايتهم لهذه المناظرات والمداولات. وقد ساعد اشتغال بعض العلماء بالفقه الفرضي الافتراضي في توسيع شقة الخلاف، ولكن الخلاف كان محكوما بالدليل والبرهان، فقد كان العلماء في هذا العصر يرفضون التقليد وينظرون في الدليل وينهون عن التعصب ويأخذون الحق ممن جاء به. وقد دونت العلوم في هذا العصر، ومن أهم ما دون علم السنة وعلم الفقه، فقه الكتاب والسنة، وفقه الصحابة والتابعين، وفقه الأئمة المجتهدين على اختلاف مذاهبهم. وأهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي اللي احنا بنسميه عصر ايه؟ عصر التدوين والايه؟ ونشأة المذاهب الفقهية أو أئمة المذاهب. أهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي اللي هو يعتبر العصر الرابع، يبقى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة رضي الله عنهم، عصر التابعين، ثم عصر التدوين وهو العصر الذهبي طبعا للسنة النبوية، عصر التدوين ومعه أيضا ظهور الأئمة يعني المذاهب المجتهدين. أهم سمات هذا العصر تدوين السنة النبوية. هو طبعا يعني فهم هذا التاريخ مهم جدا كي نعرف كيف نشأ الاختلاف بين المذاهب وإيه الأساس الذي بني عليه وما أثر هذا الاختلاف وما المخرج من مثل هذه الأوضاع. فأولا أهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي، أولا تدوين السنة النبوية، لأن هذا هو العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية، عصر الذهبي فعلا. ثم تدوين المسائل الفقهية، ثم المدارس الفقهية، ثم المذاهب الفقهية، ثم اتساع دوائر الخلاف. إذن هذه هي أهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي، تدوين السنة النبوية، تدوين المسائل الفقهية، ظهور المدارس الفقهية أو يعني تبلورها، ثم المذاهب الفقهية، ثم اتساع دوائر الخلاف. أولا يتناول تدوين السنة. احنا تكلمنا عن تدوين السنة من قبل بالتفصيل في محاضرة عن تدوين السنة النبوية، ناقشنا مسألة التدوين بالتفصيل يمكن الرجوع عليها، لكن هنا الكلام مختصر ومركز. يعني يقول أولا بداية التدوين، تحدثنا عن تدوين السنة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وعصر التابعين، ورأينا كيف أن السنة لم تدون، وتعرفنا على أسباب ذلك، وقد بقيت الطريقة السائدة في رواية السنة كما يقول الهروي إنهم كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. يعني الأصل كان تناقل السنة، هي السنة قطعا كانت موجودة. هل القرآن قبل ما يدون المصحف ويجمع في عهد عثمان ما كانش موجود القرآن؟ موجود أساسا فين؟ في الصدور. كذلك السنة موجودة في الصدور الصحابة. يقولوا فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقصار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط وبعد العهد وخشي ذهاب السنة ودروسها، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، فالكتابة هي الأصل في الحفظ، كما يقول ابن الأثير فإن الخاطر يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل والقلم يحفظ ولا ينسى. وذلك في الحديث إيه؟ قيدوا العلم بالكتاب. فلما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخطر الذي يتهدد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا تدوين السنة المسألة أنه بدأ يعني بإيه؟ كان يوجد جهود فردية لتدوين بعض الأحاديث كما كان من إيه؟ عبد الله بن عمرو، في جهود فردية لكن كسياسة عامة الدولة تتبناها، ك كانت بدايتها مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخطر الذي يتهدد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله من ذوي البصيرة في دين الله، أمر بتدوين السنة، فإنه كان يعلم أن علماء الصحابة والتابعين عزفوا عن تدوين السنة لحكمة وجدت في زمانهم وزالت تلك الحكمة في زمانه، فتغيرت الفتوى بتغير الزمان. ففي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو حديث عمر أو نحوه فاكتبه لي، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علقه البخاري في صحيحه. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. إذن هذه من مناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ليس فقط إقامة العدل وليس كذا وكذا من محاسنه المعروفة، لكن هذه من أهم مناقبه أنه أمر بتدوين السنة إشفاقا عليها من الضياع. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتب إليه بها. فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. وقد أفاد ابن حجر أن الذي قام بتدوين السنة بأمر عمر بن عبد العزيز هو ابن شهاب الزهري، وأبو بكر ابن عمرو بن حزم كان والي عمر على المدينة. وإذا كانت السنة لم تدون في عهد عمر لقصر خلافته، ولم تحفظ الكتب التي دونها ابن شهاب الزهري، فإن عمر، طبعا عمر مين؟ ابن عبد العزيز، قد فتح الطريق للتدوين بعد أن كان العلماء يهابون ذلك، وذلك لما صح عندهم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، ولعزوف الخلفاء الراشدين عن ذلك. لقد سن عمر بن عبد العزيز للمسلمين كتابة السنة، ففتح الباب لجمع الأحاديث وتدوينها. ثم يذكر أمهات دواوين السنة فيقول دواوين السنة التي دونت في هذا العصر هي أهم كتب السنة بإطلاق، وهي الكتب الأصول في علم الحديث وهي كثيرة. فطبعا كما قلنا هذا كان هو العصر الذهبي لتدوين السنة. يقول أشهر هذه الكتب الأول كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، ولد عام 93 وتوفي عام 79 للهجرة رحمه الله تعالى، وهو أقدم مصنف في الحديث وصل إلينا، وقد جمع فيه ما صح عنده من حديث وتفسير وتاريخ، وذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين والأئمة قبله. الثاني المسند للإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة، وهذا الكتاب من أعظم كتب الحديث، فقد بلغت أحاديثه 27,647 حديثا. وطبعا في طبعة للمسند أشرف عليها الشيخ شعيب الأرناؤوط صادرة عن مؤسسة الرسالة، كم عدد مجلداتها؟ 50 مجلدة، 50 مجلد مسند الإمام أحمد. وقد سمي بالمسند لأن الإمام أحمد رتب أحاديثه على المسانيد، وأورد أحاديث كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في كتابه 94 صحابي، 904 صحابي في مسند الإمام أحمد، فهو رتبه على الايه؟ المسانيد، يعني على اسماء كل صحابي ماذا ايه روى من الاحاديث، يجمع حديث صحابي في موضع واحد. لكن حصل تطور بعد كده بقى، انه ترتيب مسند الامام احمد على ابواب البخاري ومسلم موضوعات، مين عملها؟ الشيخ عبد الرحمن البنا، وهو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله. والده عالم كبير جدا من علماء الحديث، وهو الذي أعاد ترتيب مسند الإمام أحمد بس حسب الإيه؟ المواضيع مش الأسانيد، في كتابه الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني على أبواب البخاري، ثم عمل عليه حاشية أخرى اسمها بلوغ الأماني وخرج الحديث وشرحها. فجهد كان جهدا رائعا جدا. الكتاب الثالث يبقى أول كتاب الموطأ، ثانيا المسند، الثالث الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، ولد 194 وتوفي 256 هجرية، حافظ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام، جمع في كتابه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحاح المستفيضة المتصلة دون الأحاديث الضعيفة، ولم يقتصر في جمعه على موضوعات معينة، بل جمع الأحاديث في جميع الأبواب، ولذلك يسمى إيه؟ الجامع. واستنبط منها الفقه والسيرة، وقد نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها قطعا. البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله، أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد بلغ والفقه الذي في الكتاب البخاري والأسانيد والعلوم التي تستنبط من صحيح البخاري في رأيي تستحق أن تقام يعني كلية فقط اسمها كلية الإمام البخاري، تدرس فقط البخاري وتحوم حول الدراسات حوله، لأن البخاري يعني مليء بالكنوز والفقه الدقيق جدا في تراجمه والنكات الرائعة في الأسانيد ونحو ذلك. وظل يعني البخاري في حاجة إلى شرح يليق بمقامه، وحاول علماء ذلك كثيرا، لكن إلى أن جاء شرح الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فأدى دينا كان في عنق الأمة، أدى هذا الدين بكتابه الرائع المبارك الذي هو بقاموس السنة بحق فتح الباري شرح صحيح البخاري. بلغت أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7563 حديثا حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لأحاديث البخاري. وعدد أحاديث البخاري سوى المكرر من الأحاديث المتصلة قرابة 4000. أما الكتاب الرابع فهو الجامع الصحيح لمسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أحد أئمة الحديث وحفاظه، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم. ولادته في نيسابور سنة 204 هجرية، وفاته في سنة 261 هجرية. صنف الإمام مسلم كتبا كثيرة وأشهرها صحيحه، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري رحمه الله، فلم يضع فيه إلا ما صح عنده، وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد، والبخاري فرق الروايات في مواضع مختلفة. وعدة أحاديثه الأصول 3033 حديثا، 3033 حديثا، وجملة أحاديثه 12000. أما الخامس فهو سنن، السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أحد الحفاظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولد في سنة 202 هجرية وتوفي سنة 75 و200 هجرية. جمع في كتاب هذا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت أحاديثه 5274 حديثا. وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الموقوفة على الصحابة والمنسوبة إلى علماء التابعين. الكتاب السادس الجامع الصحيح للترمذي، وهو المشهور باسم السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، ولد 209 وتوفي 279 هجرية، وقد عني بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود، ولكنه بين الحديث الصحيح من الضعيف وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ومجموع الأحاديث التي رواه في كتابه 3956 حديثا. السابع السنن لأبي عبد الله ابن شعيب ابن علي ابن بحر ابن سنان النسائي، ولد سنة 215 هجرية، وهي بلدة مشهورة بنساء، نساء بفتح النون، فما تقولش النسائي، لا النسائي فتح النون، وهي بلدة مشهورة بخراسان، وتوفي في مدينة الرملة بفلسطين في سنة 2300 هجرية. جمع النسائي في كتابه أحاديث الأحكام، وعدد أحاديثه 5758 حديثا. الثامن السنن لمحمد ابن يزيد ابن ماجه الربعي بالولاء القزويني، ولد 209 وتوفي 273 هجرية، وقد عوني ابن ماجه بجمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال محقق الكتاب الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: جملة أحاديث السنن لابن ماجه 4341 حديثا، وليس لهذا الكتاب رتبة الصحيحين ولا السنن الثلاثة لأبي داود والترمذي والنسائي، عشان كده بنجيبه دائما في آخر الكتب الستة، لأن فيه عددا من الأحاديث الضعيفة وفيه بعض الأحاديث الواهية أو المنكرة. هذا فيما يتعلق بالأصول، أصول السنة، وهي كتاب الموطأ والمسند للإمام أحمد، ثم كتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم يذكر المدارس الفقهية، يتكلم على عصر التدوين، ثم يذكر نشوء المدارس الفقهية. أولا يعرف المدارس الفقهية فيقول: بدأ ظهور المدارس الفقهية في العصر السابق، لأن بدايتها كانت تشكل مدرستي المدينة والكوفة، المدينة اللي هي مدرسة أهل الحديث، ثم الكوفة مدرسة أهل الرأي. يقول: بدأ ظهور المدارس الفقهية في العصر السابق، وفي هذا العصر عصر التدوين، تبلورت الاتجاهات الفقهية، وشكل كل منها تيارا في الأمة الإسلامية له زعماؤه وأتباعه، ووضع علماء كل اتجاه أصولا ومعالم ميزت طريقهم عن غيره، وبذلك تكونت المدارس الفقهية. طبعا لما بنذكر تاريخ التشريع وبنتكلم على الفقه بالذات أو الأحكام العملية في هذه الحالة، لابد أن نستحضر أن التفرق هنا، الاختلاف الفقهي هنا، ليس هو الاختلاف اختلاف الفرق الضالة، اختلاف الفرق اللي جاء فيه حديث واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالاختلاف ده اختلاف في الأصول في قضايا العقيدة، كخروج الفرق التي شذت عن أهل السنة كالخوارج والمعتزلة والجبرية والقدرية والجهمية إلى آخره، الفرق النارية. أما هذا الاختلاف فهو كله تحت مظلة أهل السنة والجماعة، يعني هم في العقيدة منهج واحد، الأئمة الأربعة وسائر الأئمة كلهم يجتمعون تحت مسمى أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في الأصول، في أصول الدين والعقيدة، لكن اختلفوا في الفقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين، قال إلا من رحم ربك، نعم، ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم، ولا يزالون مختلفين، هذه سنة ماضية أن الناس سوف يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، نعم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهنا قد يقول قائل: طيب ما الفقهاء مختلفون، لكن نقول يختلفون اختلافا لا يضرهم، الكلام هنا في الاختلاف الذي يضر، وهو الذي يترتب الخلاف يكون في العقيدة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهؤلاء يختلفون اختلافا لا يضرهم، وهو الاختلاف الذي ينشأ عن اجتهاد. كما تعرفون الحديث: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فانتبهوا لهذا، لما بنتكلم على الخلاف داخل المدارس الفقهية فمش معناه أن كل اختلاف هنا يكون مذموما، طبعا بيكون مذموم إذا صادم الدليل، لكن لا يظن بأي إمام من الأئمة أنه يتعمد مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، كما سنبين إن شاء الله تعالى، أن الأصل هو اتباع السنة، لكن لازم نستحضر احنا بندرس الخلاف انه كله بيجتهد ان كيف يصل الى حكم الرسول عليه السلام وحكم الشريعه. قد يصيب وقد يخطئ تبعا لايه؟ لاختلاف المدارس، والمدارس اختلفت لماذا؟ هذا الذي يعني يوضحه الان. يقول: بدا ظهور المدارس الفقهيه في العصر السابق، وطبعا الاختلاف ده اثرى الشريعه الاسلاميه، اعطاها المرونه، اعطاها الشمول والاتساع، اعطاها السماحه واليسر. واضح؟ فالاختلاف ليس في كل الاحوال يضر، هناك اختلاف يفيد ويجعل الناس في ايه؟ في سعه. هذه قضيه تستحق ان نقف عندها بعد ذلك بالتفصيل، لكن دعونا نستمر في التدرج في فهم قضيه نشوء يعني المذاهب. بدا ظهور المدارس الفقهيه في العصر السابق، وفي هذا العصر عصر التدوين تبلورت الاتجاهات الفقهيه، وشكل كل منها تيارا في الأمة الإسلامية له زعماؤه وأتباعه، ووضع علماء كل اتجاه أصولا ومعالم ميزت طريقهم عن غيره، وبذلك تكونت المدارس الفقهية. ولا يراد بالمدرسة الفقهية بناء يتدارس فيه الفقه، مش مدرسة يعني أنها بناء من الطوب والحجارة ولو سقف وكراسي، لا، مدرسة هنا لا يراد بالمدرسة الفقهية بناء يتدارس فيه الفقه، ولكن يقصد بها طريقة ينتهجها الفقيه فيأخذها عنه غيره ويتابعونه عليها، وبذلك تصبح تيارا ومسلكا يعرفون بها دون غيرهم. وقد نسبت المدارس في بداية الأمر، في الأول نسبت إلى المدائن التي نشأت فيها، المدينة والإيه؟ والكوفة. فالمدينة المنورة هي مهد مدرسة أهل الحديث، والكوفة مهد مدرسة أهل الرأي. ثم خرجت كل واحدة من المدرستين من مهدها، فشكلت تيارا له أتباعه في مختلف ديار الإسلام، فعرفت مدرسة أهل المدينة بمدرسة أهل الحديث، ومدرسة الكوفة باسم مدرسة أهل الرأي. وكل من اطلعنا على قوله من أهل العلم رأيناه يقصر المدارس الفقهية على هاتين المدرستين، ولكننا نرى الظاهريين أتباع داود الظاهري قد استقلوا ببعض الأصول، لهم أصول فقه واستنباط استقلوا بها عن إيه؟ عن غيرهم، أو تعبير آخر خالفوا يعني غيرهم، مما يجعلنا نعدهم مدرسة مستقلة، وبذلك تصبح المدارس الفقهية في نظرنا ثلاثة مدارس: أولا مدرسة أهل الحديث، ثانيا مدرسة أهل الرأي، ثالثا مدرسة أهل الظاهر. أولا يذكر مدرسة أهل الحديث، يقول موضحا مهد مدرسة الحديث وامتدادها، يقول: كان مهد مدرسة الحديث في أول نشأتها بالحجاز وفي المدينة المنورة بالذات، وعرفت بمدرسة المدينة لأنها أي المدينة مهد السنة ومأوى الفقهاء، وبها سلالة الصحابة الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه الحديث وتناقلوه واقتدوا به في أفعاله وتصرفاته، فكان من الطبيعي أن يتأثر فقهاء هذه المدرسة بفقهاء الصحابة الأوائل وعلماء التابعين الذين استوطنوا المدينة ونهجوا نهج الصحابة. وعلماء التابعين الذين كانوا يمثلون مدرسة المدينة كثيرون، وأشهرهم الفقهاء السبعة، وقد كونوا المدرسة الفقهية الأولى ووضعوا الأسس الأولى للمنهج الفقهي، وعملوا على نفاذ الحياة بأسرها، ومنها الحياة التشريعية، على القواعد الدينية والخلقية التي استمدوها من القرآن الكريم. وقد انتهت رياسة مدرسة المدينة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني في إيه؟ في هذا العصر الذي نناقشه، هو عصر التدوين وظهور الأئمة المجتهدين. فهذه المدرسة امتدادها اللي هي مدرسة أهل الحديث انتهت رياستها في هذا العصر إلى من؟ إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام. ما ظنت هذا الكلام؟ ممكن يكون شيخ الإسلام تقريبا قاله في كتاب اسمه إيه؟ صحة عملي إيه؟ أهل المدينة، صحة عمل أهل المدينة أو صحة مذهب أهل المدينة. دي رسالة مستقلة لشيخ الإسلام يدافع فيها عن مذهب أهل المدينة. وقد ضمن الإمام مالك كتابه الموطأ ذلك المنهج الذي تلقاه عمن قبله، وقد تلقاه أولئك عن الصحابة رضي الله عنه. يبقى إذن هذا فيما يتعلق مهد مدرسة الحديث، مدرسة الحديث، وإلى من انتهت رئاستها في عصر التدوين، إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب ماذا عن مدرسة، مكانة مدرسة الحديث الأولى وهي المدينة؟ يقول لقد كان لمدرسة المدينة مكانة كبيرة عند الحكام والمحكومين، فخلفاء بني أمية كانوا يرجحون علماء الحجاز وقولهم على أهل الشام وقولهم، وكذلك كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات خلفاء بني العباس يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، وعندما وجد فيهم من عدل إلى الآراء المشرقية كثر الإحداث فيهم وضعفت الخلافة. كما يذكر شيخ الإسلام أن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر، مثل الأوزعي ومن قبله ومن بعده من الشاميين، ومثل الليث ابن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين، وتعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين، وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم. وكان مذهب أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر في القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، ولهذا لم يذهب أحد من علماء الإسلام إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة. لم يقل أحد أبدا أن إجماع مثلا أهل دمشق أو أهل بغداد يعتبر حجة يجب العمل بها، لكن وجد من يقول أن إجماع أهل المدينة حجة يجب العمل بها، وهو من؟ الإمام مالك. الإمام مالك، واضح؟ هل معنى هذا أن ابن تيمية يعني يوافق على عبارة أن إجماع أهل المدينة حجة يجب العمل بها؟ لا، وبس بيدينا دليل على ثقل وزن مدرسة أهل المدينة، لكن دي قضية تانية. ثم يناقش بعد ذلك انتشار مذهب أهل المدينة فيقول لم يزل علماء أهل المدينة منذ عهد الخلفاء الراشدين يخرجون إلى مختلف أمصار المسلمين لنشر العلم، وقد كان عمر بن عبد العزيز يرسل أولى علماء المدينة يسألهم ويستفتيهم، وطلب أبو جعفر المنصور من علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا فيه العلم، فقدم عليهم هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن وحنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون وغير هؤلاء، وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء ويتعلم منهم الحديث وأكثر عمن قدم من الحجاز. وقد رحل الناس من فجاج الأرض إلى الإمام مالك، فقد أخذ الموطأ عن الإمام مالك أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو تلميذ الإمام مالك. وقد رحل تلاميذ الإمام أبي حنيفة إلى الإمام مالك وأخذوا عنه العلم. وقد ذكر ابن تيمية مسائل سأل عنها أبو يوسف الإمام مالكا رحمه الله تعالى. ثم يتحدث عن ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد، يقول: لم تبق مدرسة أهل الحديث محصورة في إطار المدينة المنورة ولا في إطار الحجاز، بل كان العلماء المنادون بها والقائمون عليها موجودين في كل قطر، ولكن أهل المدينة كانوا إلى عهد الإمام مالك أقوم بها من غيرهم. وبعد موت الإمام مالك وأمثاله من علماء الحجاز برزت بغداد من بين المدائن كأبرز معقل لأهل الحديث. يبقى انتقل مركز أهل الحديث من المدينة إلى بغداد، لأنه قد سكن بها من أفشى السنة وأظهر حقائق الإسلام، وعلى رأسهم بغداد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. برزت بغداد من بين المدائن كأبرز مدائن أهل الحديث، طبعا بعد موت الإمام مالك، لأنه قد سكن بها أي بغداد من أفشى السنة وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث، وظهرت بها السنة في الأصول والفروع في ذلك الوقت، وانتشرت السنة منها من بغداد إلى الأمصار، وظهر في المشرق علماء أعلام أمثال إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك، وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث، فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. ثم يذكر أشهر علماء أهل الحديث، يقول: آلت زعامة مدرسة أهل الحديث، زعماء أهل الحديث مين بقى؟ الأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري. يقول الشهرستاني: أصحاب الحديث هم أهل الحجاز، هم أصحاب مالك بن أنس وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب داود بن علي الأصفهاني. يبقى كأنه أدخل الظهرية في مدرسة أهل الحديث. ونقل البيهقي في كتابه المدخل عن يحيى بن محمد العنبري قوله: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية والشافعية والحنبلية والرهاوية نسبة إلى إسحاق بن راهويه والخزمية. ومراد بالرهاوية أصحاب الإمام إسحاق ابن راهويه، وبالخزمية أتباع من؟ إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وكان يعني ابن راهويه وابن خزيمة من كبار علماء الحديث. وليس مراد الشهرستاني ويحيى بن محمد أن أهل الحديث محصورون في هؤلاء، بل مراده أن هؤلاء هم أهل الحديث الذين لهم أتباع في عصر الشهرستاني، ولا يزال لمالك والشافعي وأحمد أتباع إلى اليوم، وقد انقرض من عداهم. أما أهل الحديث المشهورون الذين لهم أتباع في هذا القرن الثاني والثالث فهم كثير، وأشهرهم في القرن الثاني الهجري يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي والأوزعي والليث بن سعد. أما السبب في تسميتهم بأهل الحديث فيقول الشهرستاني: وإنما سموا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا، وكانوا يكرهون الخوض بالرأي ويهبون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا. ومدرسة أهل الحديث كان لها فضل السبق إلى تدوين السنة، وقد كابد علماء الحديث في سبيل جمع الحديث وتدوينه الشيء الكثير، وقد جمعوا السنة وخلصوها مما شابها ودونوها، وجمعوا مع السنة آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، ودونوا المدونات التي تبحث في رجال الحديث، ووضعوا القواعد والضوابط التي يحكم بها على عدالة الرجال، وبذلك دون فن مصطلح الحديث والجرح والتعديل. الفرع السابع يقول: أصول أهل الحديث في بيان الأحكام. يقول لم يكن من طريقة أهل الحديث أن يقلدوا رجلا بعينه في كل ما يذهب إليه، ولذلك نجدهم اتبعوا منهجا واضحا للتوصل إلى الحكم الصحيح من خلال ما وجدوه من الأحاديث والآثار. وقد بين الدهلوي أصول هذا المنهج ومعالمه. الدهلوي اللي هو الشاه ولي الله الدهلوي في كتاب إيه بقى المشهور قوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، يقول رحمه الله: إذا وجدوا في المسألة قرآنا ناطقا فإنهم لا يجيزون التحول منه إلى غيره، فإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه، تأتي السنة وتحدد وترجح أحد هذه الوجوه. ثانيا، فإذا لم يجدوا حكم المسألة في كتاب الله فإنهم يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في هذا بين السنة المستفيضة الدائرة بين الفقهاء وغير المستفيضة، ولا يشترطون مجيء الحديث من رواية أهل بلد أو أهل بيت أو بطريقة خاصة، كما أنهم لا يشترطون عمل الصحابة بالحديث أو عمل التابعين، كل ما يشترطونه هو صحة الحديث، ومتى صح الحديث فلا يتبعون خلافه، فلا اعتبار للآثار ولا لآراء المجتهدين إذا خالفت الحديث. ثالثا، وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث، والحقيقة الجزئية دي عايزة نوع من التوضيح، يعني موضوع إن القرآن أولا، فإذا لم يجدوا في القرآن ينتقلون للسنة، فيها يعني شيء من النظر وضحه الألباني في كتابه في منزلة السنة في الإسلام، إنه إن هي مش القرآن ثم السنة، لا، في تلازم بين القرآن والسنة، في تلازم، وليس مسألة إنه يبحث الأول في القرآن فإذا لم يجد ينتقل للسنة، لا، هي في تلازم مرتبط ارتباط وثيق جدا بين القرآن والسنة، فنرجو أن يأتي وقت بعد ذلك. هو في بحث جامعي اسمه التلازم بين الكتاب والسنة، لكن دي إشارة يعني إيه عابرة. وبها كان الألباني يبطل الحديث المشهور المنسوب إلى معاذ اللي هو فإن لم تجد يعني هتحكم بإيه، قال في كتاب الله فإن لم تجد، يعني كأنه لا يلجأ للسنة إلا إذا لم يجد فيه القرآن. هي مسألة يعني مهمة، لكن دي إشارة عابرة، نرجو أن يأتي فرصة بعد ذلك توضيحها. وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثا أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد، فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع. غريبة لما يقول جمهور الخلفاء والفقهاء، غريبة ليست غريبة في ذلك العصر، لأنهم كانوا يشترطون في الخليفة مرتبة الإيه؟ الاجتهاد. الخلفاء كانوا ناس على علم وعلى مراتب اجتهاد، أئمة فقه، وتذكر أقوالهم في إيه؟ في تذكر أقوالهم في خلاف الفقه، زي عمر بن عبد العزيز مثلا، وهكذا هارون الرشيد، يعني كان ده صديق شخصي لسفيان الثوري، بس سفيان الثوري خصمه لما ولي الخلافة، وبعت له رسالة كبيرة أول موجودة في مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف. فيعني الخلفاء ما كانوش ناس عاديين في هذا العصر، الخلفاء كانوا إيه؟ أئمة وعلماء يعني كبار. وإذا أفرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة حديثا أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين، ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد، فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء، لأن الخلفاء كانوا علماء كبار، على شيء فهو المتبع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين، فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماءاتهما واقتضاءاتهما، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم الكلام على مدرسة أهل الرأي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.